شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولي وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويحرم عليهم الخبائث فالذين آمنوا به وعملوا غير الذي قيل لهم ف